بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيها الشفاء، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على حبيبنا المصطفى بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، لقيناه قاعد مع بعض الصحابة بيقول لهم وبيعرفهم حاجة جميلة قوي قوي. وكلنا عارفين ان النبي دايما كان يتتبع اصحابه، بيربيهم ويأدبهم ويزكي انفسهم صلى الله عليه وسلم، ويرتقب ارواحهم الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. عشان كده درس الليلة دي بعنوان النبي وفضل الوضوء. حقيقة كلمنا قبل كده لو تفتكروا درسين عن قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، كان عن الصلاة، اتكلمنا عن النبي وقيام الليل، واتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا خاصة بالصلاة. عايزين نكمل السلسلة، فقلنا نبدأها من الأول. فبدأنا الدرس اللي فات لو تفتكر حضراتكم عن النبي وفضل الأذان، ثم نكمل النهاردة عن النبي وفضل الوضوء، ونكمل بعد كده السلسلة. ربنا يجمعنا وإياكم على كل طاعة، اللهم آمين يا رب العالمين. تعالوا نبدأ مع حضراتكم، وأهلا بحضراتكم جميعا مشاهدي قناة اقرأ من استوديوهاتنا بالقاهرة. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وإن شاء الله بقى يجمعنا إن شاء الله في الجنة في أجمل موقع في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أكيد كل واحد فينا بيقول وشمعنا هتتكلم النهاردة عن الوضوء. عايز أقول لك مع موضوع الوضوء ده موضوع في غاية الخطورة وفي غاية الجمال، لأن مفتاح الصلاة إن أنت لازم تتوضأ، ولا صلاة لمن لا وضوء له. اللي ما يتوضاش ما تصلحش صلاته، واللي ما يصحش وضوءه لا تصح صلاته. ولذلك ربنا سمى الصلاة، سماها إيمان. قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم عند البيت. والصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فالصلاة مفتاحها الوضوء، لازم تتوضأ، ولازم تتوضأ صح علشان تصح صلاتك بفضل الله سبحانه وتعالى. علشان كده أفضل حاجة للمؤمن الوضوء، سلاح المؤمن، الوضوء سلاح المؤمن. لازم تتوضأ عشان فعلا تكون دايما على طهارة، وتكون دايما ممن فازوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وممن فازوا بالمناقب العظيمة والثمرات الجميلة اللي هنقولها. واحد يقول لي: طب انت كده فتحت نفسنا، يلا بقى افتح الكتالوج وعرفنا ايه هي ثمرات وفضائل الوضوء. نفتح الكتالوج بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. رقم واحد: الوضوء بيكفر الله عز وجل به صغائر الذنوب. ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن، قبالك بقى، فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بوجهه. خرج من وشه كل خطيئة نظرت إليها عيناه بتخرج مع الوضوء. فإن غسل يديه خرجت من يديه، مع خد بالك بقى، كل خطيئة بطشها مع بيداه مع آخر قطرة من قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الله، تأمل معايا المشهد كده. حضرتك بتتوضى، غسلت ايديك الميه نازله مع اخر قطره، كل الذنوب اللي انت كل الذنوب اللي ارتكبتها بايديك خرجت بفضل الله. غسلت وشك وانت بتغسل وشك مع اخر قطره واخر نقطه ميه نازله من وشك، اتغفرت كل الذنوب اللي ارتكبتها بوشك. وايه الذنوب اللي ممكن ترتكب بالوش؟ نظره العين، سماع بالاذن، سمعت حاجه حرام، نظرت الى شيء حرام، اتكلمت كلمه حرام، مع المضمضه والاستنشاق كل حاجه حرام ارتكبتها بالوجه. واكثر المعاصي بتكون بالوجه، اما بالعين واما بالاذن واما بالانف واما باللسان، واما ايضا من خلال الفم، ان انت تكون يعني سبحان الملك، يعني مع الوضوء بيتغفر كل صغائر الذنوب. بيتغفر كل صغائر الذنوب مع اخر قطر الماء بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث ثاني عجيب جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ايضا رواه مسلم، قال: من توضأ هكذا. النبي توضأ قدام الصحابه بيقول لهم اللي يتوضأ بنفس الهيئه ديت، من توضأ هكذا خد بالك غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافله. يتاكد الموضوع ده لما تكون مع الوضوء بتصلي ركعتين بيسموه سنة الوضوء، أو إنك تصلي حتى ركعتين تحية المسجد أو ركعتين سنة، المهم ركعتين بعد الوضوء. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من توضأ، والحديث رواه البخاري ومسلم، من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبي. الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، اللي ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه. بيقول لك لو توضيت زي ما أنا بتوضى، وكان نفسي والله النهاردة الحقيقة فاتتني بقى سامحوني عندي ديت، يبقى 1-0. يعني النهاردة كان المفترض إن أنا أجيب شوية مية، وإن كنا ممكن نلحقها بس معلش يعني، ونتوضى قدامكم ونوريكم كيف يتم الوضوء كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة الوضوء مغفرة لصغائر الذنوب، وصغائر الذنوب دي يعني سبحان الله رغم أنها صغائر لكن لو اجتمعت على العبد تضيعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح: إياكم ومحقرات الذنوب. ذنوب بسيطة كده مش واخد بالي منها، أو بالبلدي كده مش فارقة معايا، يعني إيه يعني إيه بصة بسيطة كده، وبعدين يا أخي ده إن الله جميل يحب الجمال، وبعدين وبعدين وبعدين ونظرة، فاهم إزاي؟ وحاجات بسيطة كده، بعض اللمم الذنوب الصغار لكنها لو اجتمعت على الإنسان تضيعه. إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب، النبي بيوضحها بقى، كمثل قوم نزلوا بأرض وادي فأرادوا أن ينضجوا نارا، فجاء هذا بعود وهذا بعود فجمعوا حطبا فأججوا فيه نارا فأنضجوا طعامهم. وإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا. العبد يذنب الذنب ينكت في قلبه نكتة سوداء، الذنب الثاني لسه ما تبش من الأولان، الذنب الثاني يتحط جنبه نقطة سوداء لحد ما القلب يغلف: يا ربي عافينا وعافيكم. وهذا هو قول الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يحال بين قلب هذا العبد وبين كتاب الله، يحال بين قلبه وبين مواعظ الصالحين، يحال بين قلبه وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الثمرة الثانية من ثمرات الوضوء، ان اي واحد فينا لما بيجي ينام يا جماعه، والنبي اللي بيحكي بقى القصه ديت، الشيطان بيجي لكل واحد فينا، طبعا الشياطين كتيره جدا يعني اعداد تكفي كل البشر وزياده يعني، فبيجي كل شيطان لكل واحد ويجي عند مؤخره راسي، وبعدين يخبط عليه، يربط عقده كده ويخبط عليها ويقول له: عليك ليل طويل فارقد، اوعى تقوم. ويوم خبطوا الخبطة التانية بعد العقدة التانية، وخبطوا الخبطة التالتة بعد العقدة التالتة، بيحطوا له تلات عقد هنا. العقد دي نفكها ازاي؟ نفكها بطريقة بسيطة جدا ذكرها النبي في الصحيحين بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. حل العقد ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان، أو يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يقول: عليك ليل طويل فارقد، اوعى تقوم. فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقدة. الله، شفت ذكر ربنا فوائده كتير ازاي؟ واحنا يمكن ذكرنا الدرس او لسه هنذكر درس عن ذكر الله سبحانه وتعالى، خد بالك، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، لسه فاضل اتنين. فإذا توضأ انحلت الثانية، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. طب لو واحد ما عملش التلاتة دول، لا ذكر ربنا ولا توضى ولا صلى، التلات عقد موجودين على قفاه، جاي بقى تاني يوم برضو الشيطان ربط تلاتة على التلاتة بقوا ستة، واخد بالك؟ والراجل ما عملش كده، لا قام لا صلى ولا ذكر ربنا ولا توضى، لسه بقى ست عقد. الشهر كله ما صلاش، 90 عقدة، 30 في 3 ب90 عقدة، بقاله سنة ما بيصليش، ما شاء الله ده حضرتك ده بقى استيريو بقى ما شاء الله، ربنا يعافينا وعافيكم. فايه حل العقد ديت؟ كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم اذكر ربنا، اتوضى، صلي، اهلا وسهلا، اصبحت طيب النفس نشيطا، والا لو ما عملتش كده اصبح خبيث النفس كسلانا. تشوف المنظر ده بقى الصبحية على محطات الاتوبيس ومحطات المترو، باين قوي قوي، تلاقي اللي مصلي باين عليك كده ما شاء الله، ووشه منور وعنده هدوء نفسي. لو نرفزته يقول لك الله يسامحك، لو شتمته يقول لك الله يسامحك، لو كشرته في وشه تلاقيه مبتسم في وشك. التاني بقى اللي ما صلاش والعقد لسه موجوده، واخد بالك، وقايم الصبح بقى عامل ايه يعني، واخد بالك، بينفخ، لو حد قرب له تلاقيه ما شاء الله شايط. ليه؟ مفيش، اصبح خبيث النفس كسلانا. اما الاخر الذي صلى اصبح طيب النفس نشيطا، ربنا يجعلنا اياكم منهم. الثمره الثالثه ان الوضوء نصف الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: الطهور شطر الايمان. الايمان هنا يفسر بانه هو الايمان، ويفسر بانه هو الصلاه، لان ربنا قال: وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم عند البيت. فالصلاة سميت إيمان، والوضوء شطر الإيمان، لأن لا تصح الصلاة بغير وضوء، ولو كان هناك وضوء ولكنه غير تام أيضا لا تصح الصلاة، وهكذا. فإذا صلاح الوضوء يتتبع أو يترتب عليه بفضل الله صلاح الصلاة. رقم 4 أن الوضوء نور للعبد يوم القيامة. يا رب اجعلنا من أهل الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فاكرين حضراتكم لما ذكرنا المشهد العجيب اللي هيحصل يوم القيامة على الصراط، حينما قال جل وعلا في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني انتظرونا نمشي في آثار نور وجوهكم، أو انظرونا يعني انتظرونا، أو انظرونا انظروا إلينا حتى نرى في آثار نور وجوهكم. إما انظرونا يعني انتظرونا، وإما انظرونا يعني انظروا إلينا. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الله أكبر، فالتمسوا إيه؟ نورا. النور ده بيقول لهم النور ده احنا جايين بيه من المكان الذي قسمت فيه الأنوار قبل الصراط مباشرة. ده رأي من رأي من آراء المفسرين. والرأي الثاني وهذا الذي أميل إليه: ارجعوا إلى الدنيا مرة أخرى فأتوا بالنور، بنور العبادة والصلاة والوضوء والزكاة والعمل الصالح والذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هاتوا النور ده معكم من الدنيا وارجعوا مرة تانية. وقد يكون التفسيرين يعني صحيحان بفضل الله سبحانه وتعالى، ان اما ان النور يكون هو نور العبادة في الدنيا، واما ان يكون النور ايضا هو النور الذي يقسم قبل الصعود على الصراط ولا تعارض بين الاثنين. فالعمل الصالح اللي بتعمله في الدنيا يكنز لك نورا يوم القيامة قبل أن تصعد على الصراط، وهكذا. يبقى الوضوء نور يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: تبلغ الحلية، الحلية هي النور ليوم القيامة، تبلغ الحلية من المؤمنين حيث يبلغ الوضوء. في واحد بيتوضى فبيتوضى لحد هنا، في واحد بيزود سنة، يزداد النور على قدر زيادة الوضوء بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن كمان ثمرات الوضوء الجميلة جدا، ان احنا لما هنيجي يوم القيامة ونفسنا بقى نشوف النبي، يا رب يا رب ارزقنا رؤية النبي يا رب، وصحبة النبي في الجنة يا رب، وقبل ما نخش الجنة شربة هنيئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فلما نيجي يوم القيامة، طيب المؤمن العاصي والمؤمن الطائع والمؤمن اللي من أهل السنة والمؤمن الذي ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى، كيف يعرفنا النبي حتى من بين الأمم الكافرة أو من بين العصاة أو من غير ذلك؟ في علامات وأنوار سيراها النبي صلى الله عليه وسلم على جبين المؤمن وفي ساق المؤمن، في رجليه وعلى جبينه، يراها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هي دي العلامة التي يعرفنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر الحديث في عجالة سريعة قبل ما نطلع الفاصل، حديث رواه مسلم أن النبي مر على دفناء البقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا. النبي بيقول ايه؟ وددت ان قد راينا اخواننا. فقال الصحابه: اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال: بل انتم اصحابي. امال مين اخوان النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا بيت الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. قلنا أن الوضوء علامة بتميز الأمة عند ورود حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا أن النبي قال ومر على دفناء البقيع قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ثم قال: وددنا أن قد رأينا إخواننا. قال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يؤمنون يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فالصحابة قالوا: طب هتعرفهم إزاي يا رسول الله؟ كيف تعرف يا رسول الله من لم يأتي من أمتك؟ يعني اللي أنت ما شفتوش من أمتك هتعرفهم إزاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة. الغر اللي فيه نور وبياض في الجبهة، وهي المقصود بها النور اللي بيكون في جبهة الفرس، تمام كده؟ أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، يعني فيها نور في سيقانها الثلاثة. طيب، غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم. عايز يقول النبي عليه السلام لو إن واحد عنده خيول، في منها خيول في نور أو بياض في وشها في جبهتها في الجبين، وفي عندها بياض في رجليها الثلاثة، ألا يستطيع أن يفرق بينها وبين الخيل الثانية اللي هي كلها سواد في سواد؟ قالوا له: طبعا يبقى في فرق كبير. قال: كذلك أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، النور مالي وششهم ومالي أرجلهم، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك العلامات. ثم ذكر النبي صنفا ابتدع في دين الله وتبرأ النبي منه على الحوض. ربنا ما يجعلنيش وإياكم منهم يا رب العالمين. قال: ألا لا يزادن رجال عن حوض يوم القيامة كما يزاد البعير عن أو البعير الضال. قال: يأتون يوم القيامة فيريدون أن يشربوا، فتزودهم الملائكة، فيقول النبي: أصحابي يا رب. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدل ما كان بيطلب أنهم يشربوا يقول: سحقا سحقا لمن بدل وغير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رقم 6 من ضمن الثمرات الوضوء: نفسك تخش الجنة طبعا، وكلنا أصلا يعني ربنا يا رب يجعلنا يا رب من أهل الجنة، كلنا بنسعى وهدفنا الأسمى هو رضوان الله سبحانه وتعالى أولا، ثم جنة الرحمن التي قال فيها: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عايز توصل للجنة، الجنة لها أسباب كتيرة جدا جدا، وكم من ضمن أسباب دخول الجنة الوضوء والمحافظة على الوضوء. ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: قال يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك أمامي في الجنة. دف النعل صوت تحريك الرجلين، بيقول له: سمعت صوت رجليك قدامي يا بلال في الجنة، إيه اللي أنت بتعمله؟ إيه أرجى عمل؟ فممكن واحد يفكر يقول: أرجى عمل ده بلال بقى، أكيد هيقول له: أرجى عمل كل يوم بصلي قيام الليل من العشاء للفجر، أو أرجى عمل بصوم على طول يوم أو يوم لا كصيام داود عليه السلام وهو أحب الصيام إلى الله، يا إما بعمل كذا أو بتصدق وبعمل. بلال قال له حاجة بسيطة جدا، قال له يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. يعني مجرد أن أنا أتوضى وما صلي ركعتين مثلا، عمل بسيط جدا لكن أجر عليه بأن النبي سمع صوته في الجنة قدامه. عشان كده النبي جات وصيته كما عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. اي حاجه يا جماعه، احنا وظيفتنا مهمتنا في الدنيا جمع الحسنات، دي هوايتي. في واحد هوايته جمع الطوابع، في واحد هوايته جمع صور السيارات، في واحد هوايته جمع صور الموتوسيكلات، في واحد كل واحد دي هوايه. خد بالك، احنا بقى كمسلمين هوايتنا جمع الحسنات عشان نلقى بها رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. رقم 7، دخلت الجنه خلاص، عايز بقى ربنا يرفع درجتك في الجنة، لأن يا جماعة ما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 سنة، والحمد لله رب العالمين إن ربنا بينزع الغل والحقد والحسد من قلوب الناس قبل ما تخش الجنة. على طول بيحصل تطهير للقلب، لأن ده في الدنيا بيحسدوا بعض على 100 جنيه، ده ممكن واحد شاف واحد جاب عربية ممكن يطب ميت من الحقد والحسد. أمال بقى في الجنة لما يكون ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، ده ممكن يحصل له إيه؟ ده خد بالك، ده مش قادر اقول لك ممكن يحصل له. فربنا بينزع الغل والحقد والحسد، شوف قد ايه يعني، اخوانا على سرر متقابلين، حتى ان في يوم المزيد لما نلقى الله سبحانه وتعالى ونتنعم بالنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، منا من يجلس على منابر من النور، ومنا من يجلس على كثبان المسك، ومنا ومع ذلك لا يرى احد ان احدا افضل عليه في درجه ابدا، لأن ربنا نزع من قلوبهم الغل والحقد والحسد فضل الله سبحانه وتعالى. الوضوء سبب لرفعة الدرجات في الجنة. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. خد بالك، أحيانا التساؤل الجميل ده بيثير انتباه الإنسان أنه يتعلم المعلومة. بمعنى إيه؟ كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم إيه؟ يقول لهم على فكرة بالمناسبة يعني الوضوء ده من ضمن أسباب رفعة الدرجات في الجنة. ممكن المعلومة تخش وممكن يعني ممكن انساها، انما لما يجي على صورة سؤال انا انتبهت خلاص. الا ادلكم، ايه رايكم؟ ممكن اقول لك دلوقتي خد بالك لو صليت 4 ركعات ضحى هيتبني لك بيت في الجنه، انما لما اقول لك الا ادلك كيف يبنى لك بيت في الجنه تقول لي اه والله قول لي الله يبارك لك، اقول لك صلي 4 ركعات ضحى يتبني لك بيت في الجنه، اقول لك الا ادلك على كيف يبنى لك ايضا بيت اخر في الجنه، اقرا قل هو الله احد 10 مرات يتبني لك بيت في الجنه. شوف قد ايه التساؤل الجميل دوت، الاستفهام دوت، واخد بالك ان انت لما تسال واحد سؤال بتخليه ينتبه. فالنبي بيقول الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره. أذكر لما كنت عايش في شمال السعودية سنة 92-93 كنا عايشين في منطقة كان درجة حرارة بتوصل تحت الصفر على حدود كده بين السعودية والعراق، فسبحان الله فكان المية كانت بتتجمد في المواسير لدرجة أحيانا كانت المواسير تنفجر. فطب أنت كراجل مسلم لازم تظبط حياتك على صلاتك، لازم تظبطها. فكنت أعمل إيه؟ كنت أحوش مية من بالليل في حاجة كده إناء علشان لما أقوم الفجر أتوضى ألاقي مية. أحيانا كنت أفتح الحنفية المية متجمدة جوه الحنفية مفيش مية بتنزل، فممكن أقول خلاص بقى أنا معذور بقى ومش هصلي. لا، جهز نفسك من بالليل، ظبط ميتك خليها وتوضى بيها وروح صلي فربنا يتقبل. تعالوا نشوف حرص السلف على الوضوء. يعني انا هذكر لك امثله بسيطه جدا جدا عشان ما اطولش على حضراتكم. خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه، حديث رواه البخاري، لما اسره المشركون في مكه وارادوا ان يقتلوه، كان هو لما مسكوه كان مسكوه في الاشهر الحرم، هم لا يفعلون شيئا في الاشهر الحرم، فقالوا لا خلاص نحبسه عندنا لحد ما يعدي الاشهر الحرم وبعدين نقتله. يعني الناس عندهم ورع جامد قوي. فالمهم حبسوه ورأوا منه كرامات لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى، وشافوا منه صلاح وتقوى وعباده، شيء عجيب جدا. فلما ارادوا ان يقتلوه، مين اللي كان بيشرف على قتله؟ كان لسه ابو سفيان كان لسه ما اسلمش، فابو سفيان هو بنفسه اللي بيشرف على موضوع قتل ايه؟ خبيب. فعلقوه على يعني صلبوه على خشب كده، وبعدين سيدنا عفوا ابو سفيان كان لسه ساعتها ما اسلمش يعني، بيسال خبيب بن عدي بيقول له اتريد شيئا قبل ان تقتل؟ قال اريد ان اتوضا واصلي ركعتين. شوف شوقه للعباده قد ايه. قال له طيب، فنزل فسابوه اتوضا وصلى ركعتين. قال فتجوزت فيهما، يعني سرعت في الركعتين. ليه يا سيدنا خبيب؟ قال خشية أن يظنوا أن ما بي حذرا من الموت. خفت الأحسن يقولوا أن أنا خايف من الموت، وأنا فعلا مش خايف من الموت، لأن الموت بالنسبة للمؤمن هو خلاص هو موعد ولقاء مع الله سبحانه وتعالى، فأنا مشتاق للقاء الله، كما ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت؟ قال ليس ذاك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضرت الوفاة بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر أو الفاجر إذا حضرت الوفاة بشر بعذاب الله وسخطه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. خذوا بالكم بقى، فسيدنا خبيب قال له أتوضى بقى وصلى ركعتين، فرح متوضي وصلى ركعتين كده وسرع فيهم. فلما وضع على المشنقة مرة أخرى عشان يقتلوه وإذا به، وطبعا لحد هنا انتهى رواية البخاري، والباقي هذا في مغازي موسى بن عقبة. قال خبيب اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم بلغ رسولك مني السلام. كل اللي يشغله أن يوصل سلامه للنبي عليه السلام. النبي كان في المدينة وسط أصحابه، وخبيب كان في مكة في أرض التنعيم، فاستدار النبي وهو جالس بين أصحابه فاستدار تجاه مكة وقال وعليك السلام يا خبيب، الآن قتل خبيب، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عثمان بن عفان لما أراد الثوار أن يقتلوه وعلم أنه مقتول خلاص، والصحابة أرادوا أن يتدخلوا ليحموا سيدنا عثمان، فقال ما أحب أن ألقى الله بقطرة دم تهراق من مسلم، دعوني. الصحابة كان ممكن يحموا سيدنا عثمان، رغم ذلك رفض تدخل الصحابة في هذا الأمر حتى لا يقتتل المسلمون. قال لك أنا أتقتل لكن لا تراق قطرة دم مسلم أبدا. يا سبحان الله، اللهم ارض عن عثمان يا رب العالمين. سيدنا عثمان لما عرف أنه سيقتل ماذا صنع؟ في لحظتها على طول قام متوضى. أهم حاجة إن أنا مموتش، إن أنا يوم مموت لازم أموت وأنا متوضي، لازم أموت على وضوء، ولذلك المسلم دايما لازم يكون متوضي. الوضوء سلاح المؤمن، سلاحك فعلا. هتموت وانت متوضي غير لما تموت وانت مش متوضي. طول ما انت ماشي ما دمت عندك قدرة إن انت تتوضى اتوضى، تقدر تحافظ على وضوءك حافظ على وضوءك، ما تنتقد الوضوء ابحث عن أي مكان عشان تتوضى وتفضل دايما على وضوء. سيدنا عثمان اتوضى وفتح المصحف وبدأ يقرأ فيه، ودخلوا وقتلوه وهو يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. الإمام مالك إمام أهل المدينة، الإمام العلم، الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة، كان لا يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قام وتوضأ. كان لا يحدث أحدا من طلبة العلم إلا إذا قام وتوضأ وسوى ثيابه وجلس جلسة في قمة الأدب وتوجه إلى القبلة وبدأ يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ترتعد فرائصه لدرجة أنه يذكر في بعض الروايات أن الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة جاءه بعض تلاميذه من أجل أن يحدثه. هو بيحدث تلاميذه جاء عقرب ولدغ الإمام 16 لدغة، فلم يتحرك. وبعدين بعد كده رأوا أثر الألم الشديد جدا على الإمام، قالوا لما لم تخبرنا يا إمام؟ قال ما كنت لأقطع حديث النبي ولو قطعت روحي. يا سلام، شوف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد اسمه الإمام ابن أبي ذئب كان من الأئمة الكبار، في يوم من الأيام أخذه الحاكم الظالم ابن طولون. ابن طولون ده كان بلغ درجة من الظلم لدرجة إخوة إنه قتل 18,000 مسلم قتلة من أشد أنواع القتل، قتلهم صبرا، حطهم في السجن ومنع عنهم الطعام والشراب وسابهم لحد ما ماتوا ثم دفنهم في مكانهم. يعني كان قمة ربنا يعفنا فيك في الإجرام والبطش والتعذيب. في يوم من الأيام أخذ الإمام ابن أبي ذئب أخذه وحبسه وطلب من الحاشية بتوعه أنهم يجيبوا أسد ويحبسوه ويجوعوه 3 أيام. ثم يطلقوه على هذا الإمام ابن أبي ذئب، وقال لهم بعد ما جوع لسه 3 أيام دخلوه عليه وخلوا الناس كلها تحضر وتشوف إمامهم الجليل دوت وهو بيتقتل والأسد بيأكله. فلما علم ابن أبي ذئب أن الرجل يعد له أسدا ليدخل عليه قام وصلى وانشغل بصلاته فأطلقوا عليه الأسد. رجعوا للقصة دي شيء عجيب جدا، فأطلقوا عليه الأسد وهو يصلي ولم ينشغل لا بصوت الأسد ولا زئير الأسد ولا بأي حاجة، فضل يصلي يصلي يصلي ومشغول بالصلاة، ثم بعد ذلك يعني سجد وتشهد وسلم من الصلاة ونظر إلى الأسد وقال التمس رزقك في مكان آخر يا أبا الحارث. فانصرف الأسد وهو مجوع بقاله 3 أيام. لما خرج بقى، وابن طولون طبعا كان في قمة العجب، لما خرج الإمام تلاميذ بيقولوا ألم تخف من الأسد؟ قال إني أستحي أن أخاف من أحد من دون الله سبحانه وتعالى. قالوا له فماذا كان يشغلك؟ قال كان يشغلني أنني كنت على وضوء فكنت أسأل نفسي ألعاب الأسد ينقض وضوئي أم لا؟ هي دي القلوب اللي كانت متعلقة بالله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل ثمرات الوضوء ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا يسوع بيت الرسول قوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم مرة أخرى لنتكلم عن ثمرات الوضوء. الوضوء الله العظيم يا جماعة يمكن يكون موضوع بسيط جدا جدا، لكن لا تتخيلوا كم الثمرات اللي ممكن نتحصل عليها من المحافظة على الوضوء بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف فضل إسباغ الوضوء على المكاره. يعني إيه على المكاره؟ تعرفين أحيانا الجو بقى واحنا في شتاء وخلاص بنودع الشتاء الحمد لله، في الشتاء الدنيا برد قوي، ففي ناس حتى يقولك ما اقدرش اقوم اصلي الفجر لان الدنيا بتبقى تلج. ما هو ده الجمال، هو ده الاختبار. وما انت عايز الصلاة تبقى في جو ربيعي والجو يبقى لا، ده هو الاختبار الحقيقي، ان انت تتحط في حاجة تقيلة قوي على قلبك لكن بفضل الله سبحانه وتعالى انت تفعلها طاعة لله سبحانه وتعالى. كان ثابت البناني يقول كابدت، شوف كابدت مكابدة تعب مشقة، كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت بها 20 أخرى، فوالله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. وعلى قدر التعب أحبابي، على قدر التعب والنصب يكون الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. ما واحد بيروح يحج وبيتعب عيني ويبهدله وممكن الناس تدوس عليه ويخبطوا فيه ويعوروه وهو على قلبه زي العسل انه بيعمل كده لله سبحانه وتعالى. واحد تاني ممكن يروح يحج حج سياحي ويحضر له كده حاجات بسيطه ويدفع الفدوى على قد ما يقدر مفيش مشكله ويخلص الموضوع كله في يومين 3 ويرجع مرتاح. ده حج وده حج والاثنين واخدين اجر، لكن التاني اللي هو الاولاني يعني اللي هو تعب وتعذب وتبهدل اجره اكبر، لان القدر على الاجر على قدر ايه؟ النصب والتعب والمشقة. تعالوا نشوف فضل إسباغ الوضوء على المكاره. دنيا تلج ومية ساعة وما فيش عنده سخان ولازم يتوضى، ولازم مش يتوضى بس لا، يسبغ الوضوء كمان، يوصل الوضوء لكل أعضاء الوضوء ويكفيها مية. طب المية متلجة نعمل إيه؟ لو كان في مرض طبعا وكان في عذر ما فيش مشكلة خالص يعني. ولذلك من ضمن الأشياء التي ينتقل بها الحكم من الوضوء إلى التيمم إذا كان الرجل ده مريض مرض شديد جدا والماء ده سيتسبب في زيادة المرض يتيمم، أو إن لو كان يستطيع أن هو يتوضى بمية دافية يدفي المية ويتوضى. طب ما يقدرش أن هو يتوضى خالص لا بمية ساقعة ولا بمية دافية لأن المية ستزيد المرض في جلده، يعمل إيه؟ يتيمم ما فيش مشكلة. إنما هو هيتوضى فقط بس هيبقى المية ساقعة عليه لكن لن يتأذى، يعني مش يحصل له لا مرض ولا أي حاجة لكنه فقط سيتأذى من سقوعية المية. هو ده بقى إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أنت تسبغ الوضوء وأنت يعني الموضوع بالنسبة لك صعب شوية. في حديث طبعا كلكم حضراتكم عارفين حديث اللي رواه مسلم، حديث سيدنا جبريل مع سيدنا النبي عليه السلام حينما سأله ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، كلنا عارفين الحديث ده. لكن في رواية لي عند ابن خزيمة بسند صحيح أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فالنبي قال له إيه؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. يبقى في إضافة هنا إيه؟ وأن تتم الوضوء، وفي زيادة برضو وتغتسل من الجنابة. قال جبريل: فإن فعلت ذلك فأنا مسلم. لأن جبريل كان جاي لهم في الوقت ده مش على صورة ملك، جالهم في صورة صحابي جليل اسمه دحية الكلبي. كان سيدنا جبريل شبهه بالملي لما كان بينزل في صورة بشرية، كان بينزل في صورة دحية الكلبي. طيب، قال: فإن فعلت ذلك فأنا مسلم. فقال النبي: نعم. فقال جبريل: صدقت. حتى إن الصحابة تعجبوا كيف يسألوا ثم يصدقوا على كلامي. فلما انصرف جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. خد بالك، يقوم أبو هريرة يزود حتى من عنده جميلة، والذي أثبت ذلك الإمام ابن تيمية الإمام المقيم، قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. زي سيدنا أبو هريرة لما كان بيتوضأ كان بيوصل المية لحد كتفه. طبعا مش مطلوب منك كده يعني، لحسن تقول الشيخ بيقول لنا توضوا لحد هنا، لا ده هو بس مجرد أبو هريرة حب يعمل كده عشان يطيل غرته ونوره يوم القيامة. حديث رواه مسلم عن عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء يعني في واحد يا جماعة لما يجي يتوضأ سمحوني بيكروت الوضوء، يعني خبط مية كده وإيه ورزع رزاز المية على الوش، ده مش وضوء. لازم تتوضأ. أنا كان نفسي والله قدر الله ما شاء فعل، يعني كان نفسي في شوية مية دلوقتي ونتوضأ ونوريك الوضوء. فقال لك: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول. عنده خشوع، عنده تركيز في صلاته. وإن شاء الله لكم عندي درسين فيهم 30 سبب من أسباب الخشوع إن شاء الله جايين في السلسلة بتاعتنا عشان نشوف إزاي بقى إن احنا نخشع في صلاتنا. قال: ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل من صلاته وهو كيوم ولدته أمه. لا لا لا، ده عايز أعيده تاني بقى، بس تصلى على حبيبك. إيه ده، معقولة لو أنا اتوضيت وأسبغت الوضوء وركزت قوي قوي في الصلاة بتاعتي أطلع من الصلاة كيوم ولدتني أمي؟ والله العظيم ده مش كلامي، ده كلام النبي. طبعا أكيد مصدق النبي، وما دام مصدقه لازم تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هو الحديث كده. حديث تاني رواه الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات والدرجات ونقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في الصبرات. إيه الصبرات؟ اللي هي شدة البرد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن. اللي حافظ على الحاجات دي اللي هي إيه؟ نعيدها تاني، اللي هي نقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في الصبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن حافظ عليهن. خب بقى الثمرات: عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، احنا اتكلمنا عن الوضوء، ثمرات الوضوء وثمرات إسباغ الوضوء. طيب عايزين نشوف بقى ثمرات المحافظة على الوضوء، إن أنا على طول متوضي ما عدش أبدا من غير وضوء، ولو ما لقيتش مكان أتوضى فيه أو ما لقيتش مية أتوضى بيها ممكن أتيمم، لكن لا يمكن أبدا أقعد من غير وضوء. إيه الثواب بتاعها؟ تعالوا نسمع من حبيبك بقى اللي ما سابش خير إلا ودلك عليه. والله العظيم لو قعدنا من هنا ليوم القيامة عشان نوفي النبي حقه صلى الله عليه وسلم ما نستطيع إن احنا نوفي حق النبي صلى الله عليه وسلم، جميله على رأسنا من فوق. وعشان كده بنقول: يا رسول الله، احنا يعني احنا امتك، ونتمنى نعمل اي عمل يخلينا كده يعني لما نقابلك على الحوض تفتخر بينا وتفرح بينا. يا رب فرح النبي بينا جميعا يا رب العالمين. جمهور يعني قناة اقرأ وقناة لي وبرنامج ليلة في بيت النبي وبقية البرامج الطيبة التي تقدم، ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين، ويبارك في كل دعاة الأمة. اللهم امين يا رب العالمين. فضل المحافظة على الوضوء وتجديد الوضوء. حديث الأولاني رواه ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا. ده هدية للمتشددين، ده هدية للناس اللي عايزين الواحد يطبق كل حاجة بالملي وإيه، ويعني يعني مش يتدرج حتى، لا مش هتقدر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. تيجي وصية النبي فسددوا، مش قادرين يا رسول الله. بنعمل حاجات كويسة، بنقدر الفرائض، بنقدر الرواتب، أحيانا بنقصر في النوافل. أمال إيه؟ وقاربوا، خدت بالك؟ يبقى فسددوا فإن لم تستطع. وإيه كأي سددوا دي جاية منين؟ جاية من النشان. أنت وإنت بتنشن على الهدف لازم تسدد على المكان اللي أنت بتضرب عليه. طب ما عرفتش أجيب في الهدف بالملي، قاربه، يعني ما جاتش في الهدف يجي جنبه 5 سنتي ب2 سنتي، إنما ما بقاش بنشن على هدف أجيبها جنبه ب5 متر، يعني واخد بالك؟ وإيه اللي بقى يعني إيه الموضوع يعني؟ قال فإيه؟ قال استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كلنا إن شاء الله من أهل الإيمان سواء رجال أو نساء، فالنبي بيقول محدش هيحافظ على الوضوء إلا أنتوا يا مؤمنين. حديث التاني رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف بقى شوف حنية النبي يا أخي، سبحان الله، في أمور معينة النبي يعلم أن ممكن مش أي حد يقدر عليها، مش أي واحد يفضل يقدر أنه يفضل محافظ على وضوءه على طول. فالنبي بيقول إيه؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. يعني أنت ممكن وأنت متوضي تصلي الصبح، الظهر، عصر، مغرب، عشاء، ما دمت على وضوء ما فيش مشكلة. فالنبي بيقول لولا أن أنا أشق عليكم كنت خليكم تتوضوا لكل صلاة ومع كل وضوء تستعملوا السواك. عايز يقول ايه النبي؟ يقول في خير كبير قوي للي يعمل كده، اللي يتوضى مع كل صلاه، حتى يعني سبحان الله، حتى ان ممكن يكون انسان متوضي ويتوضى تاني، زي يقولوا وضوء على وضوء، نور على نور. حديث الثالث رواه ابن خزيمه واحمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي روايه تانية للروايه اللي احنا قلناها بكده، قال لبلال يا بلال بما سبقتني الى الجنه. الرواية الأولى قال له يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، رواية البخاري، فإني سمعت دفن عليك أمامي في الجنة. المرة دي بيقول له إيه باللفظ كده؟ يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ فقال إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، سمعت صوتك قدامي. فقال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بهذا سبقتني إلى الجنة. طب دي هنا بقى شبهة، إزاي بلال يسبق النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ فالعلماء قالوا أمر بسيط جدا، هو كالخادم لسيده. تعرف حضرتك لما بيكون أمير من الأمراء الخدم بيمشي قدامه، خد بالك؟ فبلال رضي الله عنه ورضاه ماشي قدام النبي كالخادم أمام الملك، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كل ملوك الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. يبقى لازم أحافظ على وضوئي. في كلمات كمان، احنا قلنا فضل الوضوء، فضل إسباغ الوضوء، فضل تجديد الوضوء، في كلمات بتتقال بعض الوضوء لها أجر عظيم جدا، ذكرنا منها حديث في مطلع الدرس، الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. شفت الكلمات اللي قالها بعض الوضوء دي؟ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الله، حاجة بسيطة قوي يا جماعة، حاجة لن تكلفنا أي شيء. احفظوا الكلمات ديت، أول ما تتوضوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حاجة بسيطة جدا تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. في حديث تاني بكلمات تانية برضو تقال بعد الوضوء، حديث رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعيدها تاني: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلا كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، كأنه وعد ملزم ألزم الله عز وجل به نفسه، إن اللي يحافظ على الوضوء ويتوضى ويقول بعد الوضوء الكلمات ديت بأن وعده الله بأن يحفظه ولا يحبط عمله أبدا ما دام أنه يقول تلك الكلمات. طيب إيه الفضل بقى من إن أنا كمان قبل ما نام أنام على وضوء؟ قول لي بس أنا مش هقدر أحافظ على وضوء. أقول لك مش مشكلة، اتوضى قبل ما تنام ونام على شقك الأيمن وقول أذكار النوم، وافضل اذكر ربنا لحد ما تنام، وما تنساش دعاء سيد الاستغفار، لان اللي يقوله وينام ويموت في الليله دي يكون من اهل الجنه، واللي يقوله الصبح ويموت في اليوم دوت يكون من اهل الجنه. وما تنساش ايه الكرسي حتى لا يصبح للشيطان عليك سلطان، وما تنساش سوره تبارك لانها المانعه من عذاب القبر، وهي ايضا من اسباب المغفره ومن اسباب دخول الجنه، ورد فيها الثلاث احاديث صحاح بفضل الله سبحانه وتعالى. خد بالك، لكن في فضل كبير جدا ان انت تنام وانت على وضوء، حتى لو فقدت وضوءك بعد خمس دقائق، بس كفايه ان انت نمت على وضوء. فيها كم ثمره بقى للنوم على الوضوء؟ في ثمرتين من اغلى الثمرات، اسمع الحديثين دولت بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. الحديث الاولاني رواه ابو داود بسند صحيح عن معاذ ابن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك بقى، ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل. ايه يتعار؟ يقلق. هو نايم بتوضي، جه في وسط الليل كده، وشيء طبيعي كلنا بنقلق، يعني ممكن تنام تقلق بعد ساعه بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات، خد بالك. قال ما من مسلم يبيت طاهرا متوضئا فيتعار من الليل، خد بالك، فيسال الله عز وجل خيرا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه الله اياه. يا مسلم ويا مسلمه، لما تنام وانت متوضي ولما تنامي وانت متوضية، لو قمت قلقت بالليل كده وقلت يا رب يا رب جوز بنات، يا رب يا رب استرها على نجح ولاد، يا رب يا رب نجح ولاد المسلمين وزوج بنات المسلمين، يا رب يا رب دخلنا الجنة، يا رب يا رب كرمنا بصحبة النبي، يا رب اي خير من امر الدنيا ولا الاخرة، بسبب ان انت تنام متوضي وحتى لو ما حافظتش على وضوءك، لو قلقت ادعي اي دعوة مستجابة بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث الثاني رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا. اسمع الحتة اللي جاية دي جميلة أوي أوي، وقعد كده افتكر الحديث ده. فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك. إيه الشعار؟ الشعار دوت هو ما يلي الإنسان من الثوب أو من غيره، يعني بات لازق في جسمك ملك، خد بالك. إلا بات معه في شعاره ملك، لا ينقلب هذا العبد ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. يبقى الثمرتين حبيبي، لو أنت نمت على وضوء، الثمرة الأولى لو قلقت بالليل هيحصل ايه؟ الملك يقول يا رب اغفر له، يا رب ده بات طاهرا، يا رب اغفر له. الملك الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ودعاء مستجاب يقينا، اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. الحاجه الثانيه، لو قمت وطلبت اي خير من امور الدنيا او الاخره ربنا هيستجيب لك. تعال اختصر بقى الموضوع كله في دقيقه سريعه كده، ان من ثمرات الوضوء انه نصف الايمان، تخرج خطايا العبد من كل جزء يمر عليه ماء الوضوء من الفم أو الأنف أو الوجه أو اليدين أو الرجلين، يغفر له ما تقدم من ذنبه، يعود كيوم ولدته أمه، مفيش عليه ولا ذنب. لو توضى وصلى ركعتين لا يفكر فيما في أي شيء إلا في مرضاة الله سبحانه وتعالى. من بات طاهرا بات ملك في شعاره، كلما استيقظ العبد أو قلق قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. الوضوء يحل عقد الشيطان كلها. من بات طاهرا واستيقظ وسأل الله من خيري الدنيا والآخرة أجاب الله دعاءه. أن الوضوء نور للعبد يوم القيامة، أنه علامة يعرفك بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من نور الجبهة ونور السقان من آثار الوضوء، أنه من أسباب دخول الجنة، أنه أسباب لرفعة الدرجات. قال بعض أهل العلم إذا توضأت فتمضمضت فطهر لسانك من الكذب والغيبة والنميمة، فإذا استنشقت الماء فطهر أنفك من أن تشم محرما، فإذا غسلت وجهك فطهر وجهك أو طهر نظرك من ثلاثة أشياء: من أن تنظر إلى محرم، أو أن تنظر إلى مسلم بعين الاحتقار، أو أن تنظر إلى عيب مسلم أبدا. فإذا غسلت يديك وطهرت يديك فطهر يديك من أن تؤذي بهما مسلما أو تأكل بهما شيئا محرما. وإذا مسحت رأسك فاعلم أن مسحه امتثال لأمر الله والخضوع لجلاله والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى. فإذا غسلت رجليك فطهر رجليك من أن تمشي إلى محرم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد اللي علمنا كل الخير، ما ترك من خير إلا وقد دلنا عليه، وما ترك من شر إلا وقد حذرنا منه. في انتظاركم، في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل اللي جاي، فاصل قصير ورجع لكم، اوعى تروحوا بعيد. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول، تفاه بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا بعض الإيميلات لحضراتكم. الأخت أم نسيم من المغرب: حصلت لزوجي مشكلة وأصيب ابني الأكبر بالسكر وهو في العاشرة من عمري. المشكلة في زوجي أنه لم يتقبل شيء من هذا، لا يريد أن يعمل، وأحس أنه يكفر، يقول أنا الوحيد الذي لم يعطني الله فلا يصلي، فماذا أصنع؟ عايز أقول لزوج حضرتك ربنا يا رب يحفظه ويكرمه يا رب العالمين، الابتلاء ليس علامة غضب من ربنا سبحانه وتعالى، إنما الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم. وشيء طبيعي جدا أنك لست الوحيد، يعني مش أنت الوحيد اللي ابنك مبتلى، يا مناس ابتليت، ويا مناس يعني أولادهم مرضوا، ويا مناس فقدوا أولادهم، يا ما يا ما. يعني نصبر ونحتسب ونقول الحمد لله، والمولى عز وجل سيكافئ من يشكر ومن يحمد المولى عز وجل، ومن صبر على البلاء وصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فربنا يكرمك أخي وحبيبي. يعني ترك الصلاة مش هو اللي هيخلي ابنك يخف من السكر، بل بالعكس، بل الصلاة هي اللي ممكن تخليه يخف، لأنك لما تصلي هتدعي لابنك. وإحنا عايزين نقول ان دعاء الوالد لابنه مستجاب بفضل الله سبحانه وتعالى، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، من ضمنها دعوة الوالد لولدي، وفي الرواية الثانية دعوة الوالد على ولدي. فربنا يكرمك ويبارك فيك رب العالمين. طب معنا الأستاذ عاطف من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ محمود. عليكم السلام حبيب قلبي. والله إني لا أحبك في الله شيخ محمود بأمان، يعني أحبك الذي أحببتني فيه ربنا يعزك، وبنتصر بصراحة كل يوم تردى ومش عارف إزاي أنا سمع صوتك بمرض الله، ربنا يكرمك. الله يسترك ويبارك في عمرك يا رب. أنا كل طلب منك الدعاء ليا ولزوجتي ولوالديها الاثنين. الله يبارك لك فيهم ويحفظهم لك يا رب العالمين، ويجمعك بهم في الفردوس الأعلى. أرجو منك الدعاء لوالدي اللي هو متوفي، يعني الله يرحمه ويرحم والدتي وجميع موتى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. الله يخليك يا أستاذ عاطف على اتصال حضرتك، ومتشكرين على ذوق حضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب. الأخت سمر من مصر: الحمد لله على شفاك يا شيخ محمود. حقيقة يعني أنا عايز أقول لكم حاجة، ويمكن قلتها في يعني في موطن آخر أو في مكان آخر، إن يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب يتم شفاءنا على خير. والله يا جماعة يعني أنا سواء مريض أو صحيح، أنا لا أمتنع عن الظهور وعن لقائي مع إخواني وأحبابي. أنا باخد جرعات مكثفة جدا من الكورتيزون علشان أقدر أجيلكم في كل حلقة، بصرف النظر بقى أنا مريض أو مش مريض، المهم أن أنا لازم أكون شايفكم ولازم أكون متعايش معكم. أصبر وأخد حقن وأخد بخاخات وأخد عشان بس أقدر أتنفس، عشان بس أشوفكم، أفضل عندي من أني أتحرم منكم. ومنساش أبدا ولن أنسى أبدا شيخنا وحبيبنا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمة واسعة، لما كان في الأيام الأخيرة من حياته، يا ربنا يرحمه رحمة واسعة يا رب ويجعلها في ميزانه، وكان مصاب بمرض خطير جدا، وكان في الحرم في غرفة من غرف الحرم، كان نايم على سرير ومتوصل له الأجهزة والمحاليل وقاعد بيدي درس، ويقولوا له يا شيخنا ارتاح، يقول راحتي في الدعوة إلى الله، فهو ده شعاري، راحتي في الدعوة إلى الله. فليس معنى ظهوري أنه قد تم شفاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم شفاء وشفاء جميع مرضى المسلمين، لكن أنا لا أستغني أبدا وراحتي في الدعوة، وأتمنى والله وأشتهي وأسأل الله سبحانه وتعالى وأتؤمنه أن ربنا يقبض روحي في يوم من الأيام، في اليوم اللي ربنا يقدره، وأنا أعطي درسا وبخاصة في ليلة في بيت النبي حتى ألقى الله عز وجل على هذا إن شاء الله. الأخت مونة من فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. بحبك والله، بحبك لله. ربنا يحبك ويسترك يا رب. عندي سؤالين من فضلك. اتفضلي يا أخت منى. جوزي توفى البارح. الله يرحمه يا رب رحمة واسعة. عندك تدعي له، هو كان تعبان قبل كده بالكبد. أسأل الله أن يرحمه. ورمضان اللي فات عدينا يعني في مصر، بس ما صاموش. نعم. هعمل إيه عشان؟ كان عنده شهر رمضان ما صاموش؟ اه، عشان دكتور بيقول له ما تصومش. لا خلاص، ما دام هو معذور وليس عليه. وبعدين سؤال تاني لو سمحت قبل ما يتقطع. حاضر. البارح عشان هو دخل الانعاش، انا اللي عملت له الشهاده يعني. نعم. هو ما شهدش، بس انا كنت اقول له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. نعم نعم، السلام. قعدت كذا ساعه يعني. ربنا يرحمه رحمة واسعة إن شاء الله. حاضر أختي منى، ربنا يبارك فيك. أولا بالنسبة لموضوع أنه هو كان أصلا في لما جاء عليه شهر رمضان كان ممنوع طبيا من الصيام، فلا صيام عليه، وأنت مش محتاجة أن أنت تصومي عنه، ولكن تطعمي عن كل يوم مسكين، يبقى كده إن شاء الله خلصنا الدين دوت. أما بالنسبة لحتة الشهادة، فهو مدام كان في حالة يعني غيبوبة وكان يعني لا يدري بنفسه ومات في مرض مثل هذا، فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه نعمة الشهادة وأن يحسن خاتمته وأن يعني يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى إن شاء الله. أما طلاب من مصر، السلام عليكم. حضرتك يا شيخ. السلام عليكم، أهلا وسهلا. والله يعني بحب حضرتك جدا في الله، والله الله دايما في كل حلقة دارين على صحابي، ونستنى كل ده يعني معد نستناه، وإن شاء الله نتقابل في الجنة كلنا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بقول لحضرتك أنا لسه منتقبة من حوالي أسبوعين، وبابايا كان متوفى من حوالي 3 أسابيع. الله يرحمه رحمة الله يا رب. فمن ساعة ما لبست النقاب وأنا مش قادرة أقول لحضرتك، أنا حاسة يعني محدش واقف جنبي خالص، وكل الناس بتطبطني، وكلهم بيقولوا لي دي فترة بس كده عشان خاطر وفاة بابا، وان انا هقلع، ويعني نفسي حضرتك تدعيلي بالتثبيت يا رب. ربنا يثبتك يا رب ويكرمك يا اختي الفاضله. وعايز اقول لك حاجه، يعني اصله شيء طبيعي، حتى لو الناس ثبطتني عن عباده او عن طاعه او النقاب او كذا، يعني احنا لا نلتفت لمثل هذا، وما تشغليش نفسك بحد خالص ما دمت لابسه عن اقتناع. ربنا يثبتك وطلق بيه ان شاء الله امهات المؤمنين في الجنه ان شاء الله، وربنا يكرمك. وانا دايما بقول لاي واحده تلبس نقاب، بالله عليكي قبل ما تلبسيه فكري في حاجتين. اولا طالما هتلبسيه اوعى تخلعي، والحاجه الثانيه عايزك تكوني صوره حلوه قوي قوي للمنتقبات، علشان يعني الناس دايما النظر دايما على الملتحي وعلى المنتقبه، فعايزين نكون صوره حلوه للاسلام. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الاخت صبر من مصر، الحمد لله على شفائك، نحن نحبك في الله، جزاك الله خيرا وجمعنا واياك في الفردوس الاعلى، امين يا رب العالمين. استحلفك بالله ان تدعو لي ولاسرتي ان يفرج كربنا، يا رب فرج كرب المسلمين جميعا يا رب العالمين، ويعني ازل هم المهمومين وغم المغمومين يا رب العالمين. الاخت سهام سعيد، هل ازاله الشعر من جميع انحاء الجسم هل هو حرام شرعا؟ لا، مش من كل جسم حرام، انما ازاله الشعر فقط تكون محرمه اذا كانت شعر الحواجب، او اذا كان تقصير شعر الراس حتى يصل الى انه يتشبه بالرجال. اما ازاله اي شعر اخر لو خرج للمراه عفوا يعني شارب خفيف تشيله، لو صار لها جزء بسيط كده على اللحيه تشيله، لا شعر الابط شعر العنه كل هذا يزال بفضل الله سبحانه وتعالى. الاستاذ خالد من السودان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. رحمه الله اني احبك بالله. احبك الذي احببتني فيه، الله يعزك. الله يبارك فيك يا شيخ محمود. اتفضل استاذ خالد. نورتنا والله، نورت ليلا. الله يسترك حبيبي ويبارك في عمرك يا رب، وسلامنا لاهل السودان الطيبين الاوفياء. بس ده طالب منك بس طلب بسيط. امرني حبيبي، امرني. علي والدي ان شاء الله. امرني تحت عمرك. دارت العلي لوالدين إن شاء الله عمره في رحمة الله. الدعاء للوالدين ربنا يا رب يرحمهم يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين، ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب، ويجمعنا بيهم على خير يا رب العالمين. الأخت هبة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرحانة بجد يا شيخ محمود. الله يفرح قلبك ويسعدك. الله يفرح قلبك ويسعدك يا أخت هبة. أنا يا شيخ محمود في ثالثة ثانوي. نعم. يعني فضل لي حاجات لسه كتير جدا طبعا في المنهج، لأني كان يعني قضيت فترة وكنت تعبانة وكده. نعم. الحمد لله ربنا شفاني. ألف سلامة، شكرا الله عافاك. الله يسلمك. يعني أنا بحاول أفكر نفسي على طول يعني بالثقة في الله والتوكل على الله وكده، بس مش متأكدة إن أنا فعلا متوكلة على الله من جوايا. أنا عايزك بس أهم حاجة يا أختي هبة، ربنا يبارك فيك، استعيني بالله كده وحددي لنفسك كده منهج كده عشان او جدول تمشي عليه في المذاكره، واستعيني بالله سبحانه وتعالى، واعلمي ان في النهايه يعني انت لما تحتسب الوقت اللي بتذاكري فيه ده، وان انت عندك امل كبير ان انت في يوم من الايام ممكن تطلعي دكتوره تنفع المسلمين، احتسبي كل لحظه بتذاكري فيها انها في سبيل الله، هتاخدي اجر والله على كل لحظه اعداها. يعني سبحان الله، كنت دايما اقول لاولادي انتوا لما بتذاكروا اهو بتذاكروا في اخر السنه، يعني خلاص في اجازه 4 شهور، احنا كدعاء ليل ونهار مذاكره 18 ساعه يوميا لحد ما نلقى الله سبحانه وتعالى، كما قال الامام احمد الى متى تطلب العلم؟ قال مع المحبره الى المقبره. فاحنا ممكن نكون محرومين من حاجات كتير جدا، متع الدنيا، لكن هي اعظم متعه عندنا ان احنا ندعو الى الله ونذكر الناس بالله سبحانه وتعالى. احتسبي كل لحظه ان شاء الله تكون في ميزان حسناتك، وده يهون عليك بفضل الله الوقت اللي بتذاكر فيه. الأخت حنان من بلجيكا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إن أنا نحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبكم ويستركم يا رب. وكنا سعداء جدا بزيارتك لنا في بلجيكا. الله يبارك فيكم، أنا سعدت والله بلقائكم في بلجيكا، ويعني الحقيقة ناس أفاضل ربنا يعزهم جميعا يا رب. الله يحفظك ويحفظ أولادك إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. سؤالي عن الابتلاء يا شيخ. إذا وقع البلاء ثم رفع بإذن الله ثم عاد بإذن الله، نعم، كيف نتعامل مع هذا؟ ما هو دائما يا أخت حنان ربنا يحفظك، دائما لازم يعني يصاحب البلاء حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. لابد أن نعلم أخت الفاضلة أن الله لا يبتلينا ليعذبنا، وإنما يبتلينا ليطهرنا ويقربنا. والله العظيم لو نعلم ما في البلاء من الخير كان السلف الصالح كانوا يشتاقوا إلى البلاء، لدرجة أن الواحد فيهم لو كان مر عليه سنة بغير بلاء كان يحزن ويقول ما لنا كأننا قد تودع منا، كأن ربنا مش عايزنا. عايز أقول البلاء قد يأتي ويشيل شيء من ذنوبنا، كلنا أصحاب ذنوب، أو يشيل شيء من تقصيرنا، أو يرفعنا درجات في الجنة. لأن يعني في أحاديث كثيرة توضح إيه سبب البلاء. احيانا البلاء بيكون بسبب ذنوبنا، احيانا يكون الذنوب قليله جدا لا تستحق كم البلاء ده كله، لكن المولى عز وجل كتب لك درجه مثلا في الجنه. حديث رواه الحاكم وابن حبان باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يكتب للعبد الدرجه والمنزله في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله، عمله مش موصله للدرجه ديت، فلا يزال الله يبتلي، اهو البلاء يروح ويرجع يروح ويرجع، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر حتى يبلغه اياه، وصلوا الدرجه والمنزله في الجنه دي خلاص يرفع عنه البلاء. فاذا تكرار البلاء ليس معناه غضب من الله، وانما هو ان شاء الله تمحيص وغفران ذنوب ومحبه قبل ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. الاخت امة الله من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اني احبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويسترك اختي. وفرحانه جدا ان انا بكلمك والله. الله يفرح قلبك ويسعدك بلقاء النبي يا رب. يا شيخ ان شاء الله. يا شيخ انا بدعوك يعني تدعي لوالدي لان توفى. الله يرحمه. وتوفى في الجامعه يا شيخ، وكان بيحضر جنازه. الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله. فيا ريت تكلمنا، انا هقفل معاك دلوقتي، يا ريت تكلمنا على فضل هذا. هو كان ماشي ورا جنازه وتوفى، ما شاء ويعني وكان متوضا وكان يعني جاب لها مصلي الفجر. ما شاء الله. ده انا عايز اقول لك حاجه حلوه قوي. يا ريت يا ريت تهديني لحد امي يا شيخ. حاضر. لان امي يعني على طول عياط وعلى طول بكاء عادي. حاضر. انا هقول لحضرتك حاجتين. الحاجه الاولانيه كون ان والدة حضرتك بتبكي، البكاء ليس محرما ما لم يصحبه اي كلمات فيها اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، والا فقد ثبت عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مات، ان النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند موت ابنه ابراهيم عليه السلام، وقال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراق ابراهيم لمحزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. فالبكاء بيفرج عن النفس ما فيش مشكله ما لم يصحبه اي شيء محرم. حاجة تانية، انت ذكرتيني بالحدث اللي حصل لوالدك الله يرحمه رحمة واسعة، بالموقف اللي حصل لعبد الله بن مسعود كما ثبت في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، ان ابن مسعود كان بيجيب عود سواك للنبي عليه السلام وكان جسمه نحيف، فاهتزت الشجرة بسبب الريح فانكفأت أغصان الشجرة وانكفأت ثياب عبد الله بن مسعود فظهرت سيقانه، فالصحابة ضحكوا، فقال النبي مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقي، فقال والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. إيه علاقة ده بموت والدك؟ العلاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر من تبع جنازة حتى يصلي عليها كتب له قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، فإن صلى فإن حضر فإن وصل إلى الدفن، فإن يعني مشى ورا الجنازة حتى الدفن، فإن حضر دفنه خبري كتب له قيراطان، القيراط مثل جبل أحد. فختام والد حضرتك أنه كان ماشي ورا جنازة وصلى على الجنازة ومات في المسجد، فمات في المسجد، أولا مات في المسجد وهو يصلي، يبقى ده شيء جميل جدا، حسن خاتمة، ومن مات على شيء بعث عليه. وآخر حاجة عملها أنه حصل على جبل أحد من الحسنات، هذا ختام أنا عن نفسي أتمنى ربنا يا رب يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. الأخت نسرين من الجزائر. عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أريد أن أسأل فقط، أنا يا شيخ والدي منفصلين أكثر من 16 سنة. نعم. أنا أعيش عند والدي ووالدتي بعيدة عن يعني عني منذ فترة، والتي ربتني هي جدتي، فكيف أستطيع أن أوفق بينهما يا شيخ؟ الأمر جد صعب، يعني كيف أستطيع أن أوفق بين والدي عند البقاء عنده، وعند كيف أستطيع عند الذهاب عند أمي وأيضا عند جدتي؟ نعم. يا شيخ يعني والله أمر صعب، لا أستطيع حتى التوفيق، خاصة وأنا أعمل يعني بعض الأحيان، وأنا عندي سنة منذ أكملت دراستي. حاضر. أسألك يا شيخ أن تنصحني. حاضر علينا حاضر. بس أختي نسرين ربنا يحفظك، لو أن الأم كانت مقيمة في مكان قريب بحيث تقدر تزوريها حتى ولو مرة في الأسبوع فيبقى خير جميل قوي، يبقى أنت كده وفقت ما بين زيارة الأم وزيارة الجدة، والاتنين بمثابة الأم طبعا، فدي حاجة مطلوبة، دي مهمة جدا جدا. الحاجة التانية، طب لو كانت في مكان بعيد جدا ولا تستطيع أن أنت تزوريها، فعلى الأقل لا أقل من أنك أنت تتصلي بها على التليفون تطمن عليها وتدعي لها وتشكريها وتحاول بقدر الإمكان أن أنت تصبريها، إن برضه هي حرمانها من زوجها من ناحية ومن بنتها من ناحية تانية، ده بلاء شديد عليها، فأنت تحاولي بقدر الإمكان إن أنت يعني تصبريها وتحاولي ترضيها بكلمتين، ودايما تثني عليها وتقولي لها كلمات الحب من أنت بنتها اللي بتحبيها، عشان تشعر بإن البعد لم يسبب عندك أي جفاء، يعني دي مصيبة تانية تجمع على المصيبتين اللي هما اللي هي أصيبت بهما، إن هي فراق الزوج وفراق البنت، لما كمان بعد فراق الزوج وفراق البنت انها كمان تلاقي بنتها بتكرهها بيبقى شيء صعب عليها، فانت حاسيها ان هي حبيبتك وان هي امك واني رغم الفراق والبعد ده كله الا انها في قلبك حاسسيها بالكلام ده، وربنا يأجرك ويكرمك. واما لو كانت قريبه زي ما قلت حاجه زوريها، وان كان حتى بعيده فلا اقل ايضا من حتى ولو كل شهر او كل شهرين برضه تخصصي زياره للام، وربنا يرزقك برها، اللهم امين يا رب العالمين. أم فيصل من بلجيكا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟ الله يسترك ويعزك يا رب العالمين. أنا فرحانة جدا أن أكلمك يا شيخ. ربنا يفرح قلبك بلقاء النبي يا رب العالمين. الله يبارك فيك ويبارك في صحتك وأولادك يا شيخ. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. أرجوك يا شيخ أريد أن تدعي لي بالشفاء العاجل إن شاء الله. الله يشفيني ويشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين، ربنا يرفع عنا وعنكم البلاء ويرزقنا الأجر والمثوبة يا رب على الصبر يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا أم فيصل. الأخت سمية، أعاني دوما من صلاتي، من أن صلاتي وصومي ناقصين، فماذا أصنع؟ وأريد سؤال آخر، أنا كنت صائمة ولمست نجاسة، هل يبطل صومي؟ لا، ما يبطلش صومك لو لمست نجاسة، سواء كنت راح تصلي أو أنت صائمة لا يبطل، ولكن اغسلي مكان هذه النجاسة. أما حتى أن أنت بتعاني دوما من أن صلاتك وصيامك ناقصين، فده شيء طبيعي جدا لأي مؤمن في الدنيا أنه عمره ما حس أن عبادته كاملة. يعني أبو بكر الصديق نفسه بيقول لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله. عمر بن الخطاب بيقول لو نادى مناد يوم القيامة من أن الناس جميعا في الجنة إلا رجلا واحدا لقلت أنه عمر. إذن فالإنسان دائما يتهم نفسه بالتقصير. أنا بصلي وبعد ما صلي حتى لو صليت صلاة جميلة جدا وخشع أقول والله برضو أنا لم أوفي الله حقه في هذه الصلاة. أنا صمت فلما صمت فبقول برضو مش هو ده الصيام اللي أنا عايزه. المؤمن دايما لا يرضى عن نفسه أبدا، وإلا لو رضينا عن نفسنا في عبادتنا يبقى في عبادتنا في مشكلة. إنما الأصل هو اللي أنت بتقول اللي أنت حاسة دوا، إن الإنسان دايما يعمل العمل الصالح ويشعر أن عنده تقصير. الأخت شيماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. والله أنا أحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويسترك يا أخت شيماء. أنا فرحانة جدا أن بكلم حضرتك. الله يسعدك يا أختي الفاضلة. لو سمحت يا شيخ أنا لي عندك سؤال ولي عندك رغبة. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك، أنا الدورة الشهرية بتنزل لي بالعلاج. فهي مش دورة طبيعية، دورة نتيجة للعلاج. فأنا عايز أعرف الدورة دي تمنعني عن الصيام في رمضان وعن الصلاة؟ نعم. ده أول حاجة. ثاني حاجة عايزة من حضرتك تدعي لي بقلب صادق كده بالذرية الصالحة إن شاء الله، لأن أنا حالتي صعبة جدا والدكاترة ما طمنيش. حاضر حاضر. وعايزة حضرتك تدعي لي بقلب صادق إن أنا ربنا يرزقني بالذرية الصالحة. لا اطمني من ناحية القلب الصادق، أنا مش عايز أقول إن أنا صادق، لكن أنا عايز أقول والله أنا يعني سبحان الملك الواحد ما يزكيش نفسه، لكن أنا حينما أدعو لغيري يقينا والله العظيم أنا أدعو لأي مسلم والله من قلبي والله العظيم، وأخلص له في الدعاء، يمكن لا أخلص لنفسي مثل ما أخلص لغيري، لسببين: لحب للمسلمين، ثم ثانيا لأني أعلم أن هناك ملك موكل بنفس درجة الصدق التي ستخرج من قلبي سأقابل بصدق أيضا من الملك، والملك طبعا يعني كل دعاء صدق بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن برضو يكافئ الإنسان على قدر عملي وعلى قدر نيتي. فأنا أدعو لكل مسلم بصدق عشان الملك يقول آمين ولك بمثل إن شاء الله، ربنا يبارك فيك. أما مسألة الدورة فإن كانت طبعا معروف معلوم دم الدورة معروف من لونه ورائحته، فإن كان قد ثبت أن هذا هو العذر الشرعي والبريوت يبقى خلاص تمتنع عن الصيام والصلاة، بصرف النظر بقى إذا كانت الدورة دي نزلت نتيجة علاج أو نتيجة عادية. ففي النهاية إذا ظهرت الدورة فلا تصلي ولا تصوم. الأخت أمال من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك سؤالي هو حول التخليل في الوضوء. حول تخليل في الوضوء. التخليل. تغسيل الوضوء. تخليل. تخليل نعم. مخللين. نعم نعم. وما هي كيفية التخليل؟ التخليل بين الأصابع. أصابع اليدين ورجلين، يعني بين الأصابع، أخت الفاضلة لو الكاميرا جايبة كده الصورة، بين الأصابع دي أحيانا بعض الناس بتهملها، يعني ممكن الواحد يتوضى كده تمام وينسى الحتة اللي بين الأصابع دي، فأحيانا لا يصل إليها الماء، فإيه نخلل حتة التخليل بين الأصابع، خصوصا بقى مش أصابع اليدين كمان، أصابع اليدين قول المية سهلة توصلها، إنما أصابع الرجلين أحيانا بتكون الصابع متلاصقة لازقة في بعضها تمام، مش متلصق يعني اللحم لازق، لكن هي ايه يعني مزنقه في بعضها كده، فنعمل ايه نفتح بين الصوابع صوابع الرجلين ونوصل الميه، ده اسمه تخليل. وسبحانك يا رب، تخليل الوضوء ده بالاضافه انه عباده طبعا، وان الوضوء لا يصح بلا التخليل، يعني لان الميه مش هتكون وصلت لاماكن الوضوء، الا ان كمان ليه فوائد لا تخطر على قلب بشر. واغلب الناس اللي مصابه بامراض جلديه بين اصابع الرجلين ومرض التنية إلى غير ذلك، كل ده بسبب إن هم لا يتوضأ ولا يصلوا. أما المتوضئ والمصلي بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجعل هذا سببا في نجاة من هذا المرض. مين معانا أستاذ أحمد؟ خلاص فاضل دقيقتين فقط؟ طب نخلي دقيقتين دول بقى للدعاء.